طيب لو في لا اله الا الله محمد رسول الله. والاستكبار هو عدم الاعتراف بالله. لذلك يقول لك عايز الولاد مش معنى ان انا بكون صغير طبعا ما تقدر صح ولا لا؟ وانا مش هنزل العب معاك في البيت. لو جبت كوره حطيت عليها ضغط اسمك ضغط هل الكوره دي تصلحك؟ وان شيء الا ولكن لا تفهمون تسميعها بالكوره السبب بل سمي الشر لانه مغطى فكل شيء مغطى شيء فهو في الكوره. فهمت؟ تاني وسمي الضراء كفار بالشده بهم الكفار لانهم هم بالمرضى يحط شيء حد في مطار الصلاه يحط شيء حد في مطار الصلاه فكفر الضراء الذات اللي غطاهم الكفار. فهمت؟ يجي اي كلمه كفر بخاف منها زي كلمه بلا حول الله لا ادري مش بعد كده بس غير دي راجل ابتدع واخترع عن الاتباع الفائضه Oh! Yeah. فلما حدثته السبب قال له وجد السبب الرابع. فظل يسير قتل هذه الكلمات هو وصلته له. فقلت له انت بعد كده انا ان شاء الله تتوب انت لا تتوب ولا تتوب. فالمرشد قال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you. Thank you.